وكتاب النفقات. طبعا نحتاج لمثل هذه المسائل، انه لو كل المسائل استحضرت منها واحدة ولا اتنين عرفت تفكر ازاي في المسألة تكسب كثيرا حين تسأل في مسائل الرضاع، وهي من اصعب المسائل، من اصعب المسائل مسائل الرضاع. كتاب النفقات ده بقى من الكتب السهلة نعوض بها الحاجات الصعبة اللي فات. كتاب النفقات، ايه النفقات؟ يقول ما يجب على الانسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك. النفقات، عليك نفقة واجبة، ما يجب عليك، ما كلمش عن نفقة مستحبة. نفقة المستحبة تصدق بما شئت واهدي ما شئت طالما انه في مرضات الله عز وجل، لكن النفقة الواجبة التي تلزمك ولو كنت كارها، ولو كنت كارها يلزمك النفقة. يجب عليك النفقة بالنكاح بسبب النكاح، بالقرابة يجب عليك النفقة، بالملك يجب عليك النفقة. يبقى ثلاث جهات لوجوب النفقة: بالنكاح يبقى النفقة على المرأة، بالقرابة على الابن وعلى الأب وعلى الأخ والأخت بحسب التفصيل اللي فيها، بالملك اشتريت عبدا أو أما وجب عليك أن تنفق عليها، عندك من بهيمة الأنعام وجب عليك أن تنفق على بهيمة الأنعام ولا تضيعها وإلا تبيعها. يبقى بالملك يجب عليك النفقة، بالنكاح يجب النفقة، بالقرابة يجب النفقة. يقول لنا الشيخ مرعي في المتن: يجب على الزوج ما لا غناء، ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن معروف. ما لا غنى للمرأة عنها، ما لا غناء للمرأة عن ذلك، يجب عليه الأكل، الشرب، اللبس، المسكن بالمعروف، لقول تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعة. طيب، لينفق ذو ساعة من ساعة حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يرزق الإنسان يجب عليه أن ينفق. إذا كان ذا ساعة من ساعة، إذا ضيق الله عز وجل فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وعن جابر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، عوان عندكم، عوان جمع عانية، والعانية الأسيرة، يعني الأسيرة فإنها عانية أسيرة، بخلاف عوان بين ذلك يعني وسط، وده شيء وده شيء، هذه تكسر متضمش مكتوبة كده مشكلة بالضم خطأ. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتمهن بأمان الله، كأن المرأة أسيرة عندك في البيت، أخذتها بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم وأبو داود. يبقى المعروف قدر الكفاية، هذه أمر الله عز وجل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله لينفق ذو ساعة من ساعته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لهن عليكم رزقهن، إذا النفقة، وكسوتهن بالمعروف. وهذا إجماع، أجمع على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كان بالغين ولم تكن ناشزة، إذا كان هذا قيد. هنا يجب على الرجل، يجب إذا كان مكلفا، أن الوجوب حكم الأحكام التكليفية فلا يكون على غير مكلف. إذا صبي صغير وتزوج لا يجب عليه النفقة، أمال يتزوج وفيش نفقة، ومين ينفق المال؟ اللي جوزه وليه، هنا النفقة تجب على من زوج، على الولي. أجمعوا على وجوب نفقة الزوج على الزوج إذا كان بالغين ولم تكن ناشزة. يبقى المرأة الناشز لا يجب على الرجل أن ينفق عليه طالما أنها ناشز. الناشز العاصية، العاصية. النشوز معنى ترفع، ترفع، أن النشز من الأرض معنى مرتفع من الأرض، نشز المكان معنى ارتفع المكان. فهنا المرأة الناشز يعني متعالية على زوجها، متكبرة على طاعة زوجها. يبقى إذا كان المرأة لا تطيع الزوج لا يجب عليه أن ينفق عليها، فهنا الزوجة المطيعة هي التي يجب عليه أن ينفق النفقة. يبقى إذا لم تكن ناشئا ذكر عبد المنذر وغيره، لأن الزوجة محبوسة لحق الزوج. لما المرأة إذا نشزت تخرج بغير إذن الزوج، تترك البيت وتمكث عند أهلها، يبقى لازم عليه أن ينفق عليها وهي في هذه الحال. قال هي محبوسة لحق الزوج، فمنعها ذلك من التصرف والكسب، فتجب نفقتها عليه. يعني هنا وجوب النفقة، محبوسة لحقه، فيجب عليه أن ينفق على هذه المرأة. يعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما، حصل نزاع بين المرأة وبين الرجل أنه لا ينفق أو ينفق دون النفقة التي تلزمه، يبقى الحاكم ينظر لحال هذا الرجل، هل هو موسر ولا معسر، بحسب حال الرجل وبحسب حال المرأة، أن مثل هذه المرأة ينفق عليها قد إيه، مثلها ينفق عليها قد إيه. يبقى هنا يعتبر بحالهما جميعا يسارا وعسارا لهما أو لأحدهما، لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين، فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر مختلفاته. وقال قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف وهنا رحمة من الله عز وجل أنه ما حددش قدرا معينا، تحديد قدر معين قد يضلل الإنسان ولا يقدر عليه، يقول لك معيش المذكور أنفق عليها صاعا في اليوم أكثر، أو أنه يتلكك ربنا أمر بصاع خلاص ما فيش عندي إلا الصاع ما فيش أكثر من ذلك، ولكن قال بالمعروف والعرف اللي جاري بين الناس في ذلك. قال لينفق ذو ساعة من ساعته، فاعتبر حال الرجل، فاعتبار حالهما جمع بين الدينين. يعني عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث شيئا، وفي القرآن ذكر الله عز وجل شيئا غيره. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا قول الله عز وجل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفي، يبقى القرآن في أن الرجل بحسب حاله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل غنيا قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف. طب إيه اللي هو اللي حنفق عليها إيه؟ قال: على الرجل مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. هذه الأشياء في الماضي يقال هذا الشيء يجب عليه ما يجب من دهن وسدر وثمن ماء الشرب وغير ذلك. الآن مش هيقول لها يدفع كم ثمن ماء الشرب اللي بتعمل، لكن المية داخله يدفع ثمن الماء، يدفع بتوع المية في الثمن مساعة. عليه مؤنة النظافة من دهن وسدر، المية والصابون والأشياء تتنظف بها المرأة على الرجل، ثمن ماء الشرب وماء الطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. يعني هو لما يذكر ثمن الماء وإحنا نستغرب ثمن الماء، لا لا ما تستغربش، إن يمكن المرأة عندها حديقة بتاعتها هي وعايزة تسقي الحديقة، وبعدين يجي له كل شهر 100-200 جنيه مية، ادفع لي ثمن الحديقة. لا ما يلزمنيش، الحديقة بتاعتك ملك أنت أنا مالك. يبقى هنا لما بيذكر يقول لك ما يمكن لها ملك، المرأة أملاك، هي تدير هذه الأملاك، تقوم تلزم الرجل اسقي هذه الأملاك، يقول لك ما يلزموش ما يلزموش، يلزموا نفقة بتاعتها هي للمرأة، كونه يتبرع بما زاد على ذلك هذا منه، هو تفضل منه، لكن لا يلزمه أكثر من ذلك. وعليه منها طيب يقول لنا وبرضه والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. وغسل الثياب هذا كله لازم للرجل، غسل الثياب يقصد ثيابها هي، ثيابها هي، وإلا ثيابه هو مختلف فيها تغسلها له تغسلونها لهوش. والعرف الجاري أن المرأة تغسل ثيابه وثيابها وثياب عيالها، فالرجوع للعرف في ذلك معتبر، أن المرأة يلزمها هذا الشيء. فلما رجعنا للعرف في ذلك أنه بحسب اللي احنا متعودين عليه في بيوتنا، المرأة تغسل ثيابها وثياب زوجها وبتنظف الشقة وتعمل كذا، بهذا لازم لها لا، إلا إذا كان الاتفاق في الزواج على خلاف ذلك، إن أنا مش متعودة على هذا الشيء تجيب لي خادمة تصنع، إنني مريضة عندي روماتويد ما أقدرش على هذا الشيء، عايز تجوزني تجيب لي يوم بهذا الشيء، يبقى يلزم هذا الشيء والمسلمون على شروطهم. هنا لنا وعليه منها خادم، شوف يجيب لها خادم يخدمها، يقضي الحاجات، يروح لها السوق يشتري كذا، إذا كان ممن يخدم مثلها إذا كان يعني مش متعود على شيء واخدها من بيت أهلها، لا مش ما هياش مبتزلة، ما هياش بتنزل لا تشتري حاجات من سوق ولا كده، وهو مش هيشتري خاصة أنت مش هتجيبها، تحضر من يبتاع لها ويشتري لها، أو إذا كان تحتاج لمن يخدمها وهي من مثل هذا اللي تحتاج لخدمة بسبب مرض ونحوه، يبقى على ذلك تأتي لها بمن يخدم أو من تخدمه، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأنه من حاجتها كالنفقة، ولا يلزمه أكثر من واحد لأن الخدمة تكون بالواحد. طيب، ولا يلزمه أكثر من واحد لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد. تلزمه مؤنسة لحاله، تلزمه مؤنسة لحاله. والله حاجات جميلة جدا، يمكن الواحد لما يسمع يعني حد جوزها ويقول لها كمان اللي تقعد تأنسها وتسليها، هي يقول لك لعلها في مكان موحش، لعلها في مكان موحش. كثير من الأمراض النفسية تأتي بهذا الشيء، الواحد يأخذ المرأة ويسكن في الصحراء، يسكن فيها في مكان بعيد عن العمران، يسيبها وينزل للشغل في المدينة وهي قاعدة في المكان، خاصة إذا كان حارس ليلي في مكان تقعد مرعوبة طول الليل، يرجع الصبح الأيام سرعة، يرجع الصبح لأجلها صرع، يرجع عليها يقول لك لا وسيبها يحصل لها كده، ليه ما يجوز لك، هات من تؤنسها، يتقعد معها، أمك تجي معها، أختك تجي معها، خالتك تجي معها، امرأة إذا كانوا دول حقيقي منكدوا عليها عشتها، لا هتلاقيها مؤنسة بالأجرة تجلس معها في الفترة اللي تحتاج لهذا الشيء. يبقى هنا الدين راعى العوامل النفسية، إنه ما تقولش إن أنا أخذتها وخلاص سايبها، زي ما كثير من إخواننا يتزوج المرأة وياخدها ويسيبها في مكان بعيد وينزل هو هنا البلد ويشتغل، وبعدين لعله يجي عليه الليل يتعب ينام الليل ويسيبها مرعوبة قاعدة هناك خايفة، ولعل ما عندهاش طعام ولا شراب ويقول ما أنا أعمل إيه شغلي. يقول لك لا، الفقه هنا بيقيد هذا الشيء، أنت مش واخد واحدة عشان ترميها في البيت، تاخد واحدة صنها، أنت لم تملكها، أنت أسرتها بهذا العقد، عقد الزواج، يلزمك ما كان لمثلها بالمعروف عشان ما تختلفوش مع بعض في هذه الأشياء. المرأة مكرمة في بيتها، هذا من تكريم الإسلام للمرأة، ما هوش التكريم اللي بيدعو إليه دعاة التحرر. المرأة نكرم المرأة يبقى نشغلها في كل حاجة لغاية ما تبقى الخليفة وتبقى الأميرة وتبقى كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ويقول تكريم المرأة تخرج للناس متبردة متبذلة، تخرج للناس سافرة وتتحرر بما شاءت من أشياء، تفعل ما شاءت، سافر وحدها، تخرج تلبس البنطلون تكشف شعرها وهي حرة، هذا من تكريم المرأة، هذا من إهانة المرأة وليس تكريما للمرأة. تكريم المرأة في حدود الشريعة، كانت المرأة لا قيمة لها عند العرب ولا عند غيرهم، وجاء الإسلام يكرمها ويجعل لها حقوق واجب عليهم أن يكون. كانت المرأة تورث كالمال، كالمال ما كانش لها قيمة في الجاهلية، فكانت إذا توفي الزوج تقوم المرأة تلحق نفسها، يا إما تجري تلحق تروح عند أبيها، إذا لحقت ما لحقتش ومسكها أهل الزوج صارت لهم، إلا أخذها بتاعته، عايز هو يزودها ماشي، عايز هو يزودها ويقبض مهرها ماشي، عايز يخبسها طالما هو. لذلك المرأة يموت زوجها مصيبة من المصائب، مات زوجها، ولكن المصيبة الثانية أن حيأسروها فتلحق تهرب من بيت زوجها، فجاء الإسلام يكرمها لا، خليكي قاعدة في زوجك لغاية ما تنقضي العدة والنفقة من مال هذا الزوج عليك، وأنت مكرمة في بيتك، وبعد ذلك الخيار لك أنت، إنك هتقعدي عند أبيك عند أخيك بعد انقضاء العدة، وإذا كان الأمر إن أنت وارثة أيضا، كانوا يرثون المرأة، إن صارت المرأة وارثة لها الثمن أو لها الربع، صارت المرأة من حقها أن تتزوج بعد ذلك، والذي يزوجها ليس أهل الزوج كما كان في الجاهلية بالنسبة للمرأة المتزوجة، إلا أسروها عندهم، ولكن يجوز لها بترجع إلى أبيها ووليها هو الذي زوجها، هذا تكريم المرأة في الإسلام. أما أن تطلب المرأة أكثر مما كرمها به الإسلام فتطلب أن تتحرر من الإسلام، هذا من الكفر والعياذ بالله. يقول لنا هنا وتلزمه مؤنسة لحالة كخوف مكانها وعدو تخاف على نفسها منه، لأنه ليس من المعاشرة المعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها. إذا هنا يلزمه مؤنسة يعني من تزيل وحشتها، من تشجعها على البقاء في هذا المكان بسبب الحاجة، للحاجة، حاجة خوف في المكان الذي هي فيه، خوف من عدو، خوف على نفسها على مالها، لأنه ليس من معاشرة المعروف أن يتركها في مكان بمثل هذا فيه وحشة وفيه خوف ورعب لها من غير ما من يدافع عنها أو من يؤنسها فيها. الواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، الواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره. طبعا هذه المسائل بحسب العرف الجاري وبحسب الاتفاق، حسب الاتفاق. في إنسان يدفع لزوجته كل يوم، خذ الفلوس النهاردة شوفوا هتاكلوا إيه النهاردة. في إنسان يدفع بالأسبوع، في بالشهر، في بالسنة، حسب الإنسان ما ينفق على أهله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أهله نفقة سنة، عليه الصلاة والسلام يعطي نفقة سنة حيث يستريح من ذلك، فيعطي كل امرأة من الشعير، من التمر، من كذا ما يكفيها خلال هذه الفترة. قال والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، قلنا هذا بحسب العرف، طالما ما فيش خلاف بين الزوج والزوجة خلاص يعملوا اللي هم عايزين، يديها باليوم، يديها بالطاقة، هو اللي يجيب الأكل ما فيش مشكلة. لكن في حال الخلاف هنا يدخل الحاكم أو القاضي ويأخذ بالعرف اللي جاري في مثل ذلك. يجوز دفع عوضه إن تراضى، أقول لك يدفع العوض بتاع إنه اليوم بيكلفنا قد إيه أكل وشرب، أدي خذي المصروف بتاع اليوم. وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب، لأن الحق لا يعلوهما، الحق للرجل والمرأة، طالما الاثنين متفقين على شيء ما حدش يدخل بين الاثنين. ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم، لا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما. هنا كونوا يملك ذلك إذا حصل الخلاف، لا يملك، ما يملكش ليه الحاكم؟ في الماضي لهم حق يقولوا الكلام ده، في الماضي انه لا يملك انه يفرض لها الدراهم. لعل المراه من النساء المصونات اللي ما بتخرجش قاعده في البيت وما بتختلطش مع حد، وبعدين يقول لها خدي فلوس اهي هاتي الاكل، طب هتجيب الاكل زي وهي لا تخرج من بيتها. فعلى ذلك يملك القاضي او الحاكم هنا انه يلزمه لا انت تجيب لها الاكل او تجيب من يحضر لها هذا الطعام، لان مثلها لا يخرج. قد تكون المرأة مريضة مشلول ما بتخرجش، فهنا يقول لها خدي فلوس تصرفي، تصرفي ازاي هذه؟ يبقى يملك الحاكم ويفرض لها ان لا يلزمك تجيب لها كل يوم الغداء والعشاء والفطار. لكن اذا كان هي تقدر على هذا الشيء فلا مانع من ان يفرض لها. في مثل زماننا المحلات كثيرة واي حد بيقضي اي شيء، فعلى ذلك يملك ان يفرض لها. ولذلك يقول في الهدي، الهدي اللي هو ابن القيم زاد المعاد في خير في هدي خير العباد. أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير مستقر. هنا بيتكلم بناء على ما كان في زمنه، أنه هذا الشيء أنه حاجة لا قاله الكتاب ولا قالته السنة ولا كذا. إنما شوف هذا في زمن ابن القيم سنة 700 أو سنة 800 أو سنة 700 وشوية يقول هذا الشيء. الآن بعد 600 سنة على ابن القيم رحمه الله ما نقدرش نقول بهذا الكلام. يبقى هو كلام ولي، اعتبار النساء مصونات ما فيش حد بتخرج، شو عدد بتخرج. فلما يجي الحاكم يفرض لها اديها كل يوم 10 دراهم 20 درهمة، واللي طب هتعمل ايه بيها وهي لا تخرج اصلا من بيتها وتخاف على نفسها؟ لا، هو يلزمه يأتيها بهذا الطعام، لان فيه تعب في الخروج الى السوق والشراء، ويمكن هو يعرف يشتري الحاجة بخمس دراهم، هي تروح مع عدم خروجها ومع غفلتها تشتري بالعشر دراهم شيء ما يأكلهاش ويعملهاش. يقوم هنا صيانة لمين؟ للمرأة، صيانة للمرأة، انه لا انت يلزمك تجيب لها ايه الاشياء، تجيب هتاكل الطعام تغديها كذا تعشيها كذا، يتكلف عليك زي ما يتكلف، بخلاف ما يفرض لها ضمان. الان لا، يمكن المرأة تعرف تشتري احسن من الرجل، تعرف تساوم احسن من الرجل، وعشر جنيهات الرجل ما عرفش يجيب بيها حاجة، تعرف يجيب بيها حاجات كثير. يبقى الان في زماننا ما نقدرش نقول انه الحاكم لا يفرض لها ذلك، بل صعب جدا ان يفرض يقول له تجيب لها قمح وشعير ورز وكذا، ده صعب جدا الان. ولكن يلزمه ان يفرض لها اذا حصل الخلاف الدراهم، ان هذا اللي بيقوم به الاشياء الان وتسمن به البيع. قال في الفروع ابن مفلح بيقول لنا وأما مع الشقاق والحاجة كالغائي مثلا فيتوجه الفرض، يتوجه. إذا هنا يقول لك حتى لو قلنا ما فيش أصل بأنه يفرض لها دراهم، لكن مع الحاجة لا، لابد يتوجه الفرض قطعا لنزاع، مش يحصلش نزاع بين الاثنين. ولا تعطاض عن الواجب الماضي بربوي كحمطة عن خبز ولو تراضي عليه لأنه ربا. مش هيحصل هذا الشيء الآن، يعني مش هتقول له إن كان لي عندك 20 رغيف من فترة اديني الآن مكانها قمح مكان هذا، فيقول له القمح أكثر من أي شيء يبقى ربوي. ما مش هيحصل الآن إلا إنه كان لها في الشهر كام عندك 100 جنيه في الشهر، 1000 جنيه في الشهر، عليك كم شهر ماضي تدفعهم الآن، مش هنقول لا ربا ولا غيره، ولكن يلزم نفقة الماضي الذي لم يعطي المرأة. نقف عند هذا القدر وندخل في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.